بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل إن شاء الله لقاءاتنا بخصوص فن الإذاعة والتلفزيون، ونستكمل الموضوع اللي بدأناه في المرة السابقة وهو مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. تحدثنا في الإطار العام لدينا ثلاث مراحل أساسية، كل مرحلة من هذه المراحل ينبثق عنها مجموعة من الخطوات والمراحل والإجراءات الفعلية الميدانية والتطبيقية. بمعنى أن هذه المراحل ماذا تعني باختصار؟ تعني أن العمل أو الإنتاج يتم إعداده من الفكرة إلى الشاشة أو إلى المستمع. كل ما سنقوم به، كل هذه العمليات التي سنخوضها بأشكالها المختلفة التحريرية والتقنية والفنية وما يتعلق بالإضاءة والترتيبات الصوتية واللوجستية والحجوزات، حتى نخرج الفكرة من سياق الصياغة الأولية إلها إلى أن يشاهدها الجمهور أو يستمع إليها الجمهور. لذلك هذه تستغرق منا وقتا طويلا، وبتكون في بعض الأحيان أونلاين، وهذه طبعا بتكون الأصعب لأنه المباشر يستلزم ترتيبات أكثر وتقنيات أعلى، وبيستلزم كمان دائما لا ننسى أنه مهارات أكثر. أحد الفوارق الهامة اللي تحدثنا عنها في المحاضرات الأولى، الصحفي أو المراسل أو المقدم يظهر بكل شيء مكشوف، ليس بالكلام المنطوق أو باللغة المنطوقة فقط، وحتى بحركاته بسكناته بكل شيء تظهر هو والضيوف اللي موجودين معه داخل القاعة. اليوم حنبدأ نتعرف على تفاصيل هذه المراحل واحدة تلو الأخرى إن شاء الله، وسيكون لنا بعض التدريبات الأولية الخفيفة على إعداد افتتاحية لبرنامج أو مقدمة لبرنامج، وسيكون لنا أيضا في المحاضرات القادمة نفس الشيء تدريبات أكثر حتى نصل، سيكون لنا طبعا تدريبات خارجية بعد ذلك، وإن شاء الله قريبا حنعقد أول ورشة عمل تتعلق بلقاء مع أحد المراسلين أو المراسلات للتعرف منهم على الخطوات اللي بمروا فيها بشكل عملي ونستفيد من هذه التجربة. سمحت الضوء الطرفاني. في المرة السابقة شاهدنا وسمعنا، شاهدنا تقريرا ووضعنا بعض النقاط المتعلقة لماذا هذا التقرير تميز، واستمعنا إلى تقرير واتفقنا على بعض النقاط لماذا هذا التقرير الإذاعي بتذكروه تبع الأمم المتحدة كان لديه بعض المشاكل. كل مرة سنشاهد على الأقل تقرير واحد حتى نستفيد من هذا التقرير. وركزوا دائما، سأعطيكم اليوم تفصيل صغير لخارطة البرنامج وهيكلية البرنامج، ركزوا دائما فيما يعرض داخل الشاشة أو تسمعوا من الجوانب المختلفة، سواء تتعلق كويس حلو مسرحية ال معلش مهندس الإضاءة لسه ما عندوش خبرة. فيش حاجة كتير مهمة تشوفيها يعني youtube.com watch vbq ايش بدك تشوفي يعني، فيش حاجة لسه، فيش حاجة من قيمتكم يعني. نعم طب وين وصلت؟ توكل على الله. من وين ابدا؟ من المره الماضيه. مو مسجل لو لا انا من وين ابدا الان؟ هداك بدك تعمل كات. عندما نشاهد اي عمل اتمنى ان تركزوا معي على اكثر من نوع من نقطه واكثر من بعد. النقطه الاولى، ما هي مواطن القوه وما هي مواطن الضعف؟ طبعا هذه المواطن يجب ان نستفيد منها بصوره عمليه. عندما نؤدي عملا يطلب منا إعداد برنامج، نحرص على توفير وتعزيز وتزويد هذا البرنامج بمواطن القوة، الحيوية، التنوع، الأجواء المختلفة، المرافقة، الصور، الصوت، المؤثرات، الصوت الطبيعي زي ما شفنا في التقرير السابق، اللقم الصوتية بمعنى المصادر المباشرة الحية التي تتحدث تعطينا مصداقية ودقة. هذه الأشياء بدنا نطبقها، ما بنسمعها فقط لأجل الاستماع أو لأجل الحفظ. النقطة الثانية، إذا عندنا في مضمون وفي شكل. النقطة الأخرى، شكل الاستوديو، بدكم تركزوا حتى تلتقطوا بعض الأفكار. أنا أعلم أنه يعني مش كل شيء هو تخصصنا، هناك في أمور تتعلق بالديكور، أمور تتعلق بالإضاءة، أمور تتعلق بالإكسسوارات وما إلى ذلك، كل شيء كل له تخصصه، لكن جميل أن يكون لدينا ولو معرفة أولية ومبدئية بمثل هذه الأمور حتى نستطيع أن المايسترو الأهم في هذا الموضوع هو أنتم، هو من يقوم على فكرة البرنامج، لأنه أنا صاحب البرنامج، أنا يعنيني جدا أن أنجحه، فلذلك بدي أهتم بكل نقطة. هناك متخصص، هناك متخصص، لكن يجب أن يكون لدي ملاحظات وتوجيهات ورؤية فنية أستطيع من خلالها أن أطلب من، يعني مثلا عندي مهندس الإضاءة، أنا بطلب منه بقول له المنطقة هذه لو سمحت بدي تحول لي إياها إلى ما يشبه الظلام، المنطقة هذه بدها تكون مضيئة جدا فيها أجواء فرح وبهجة، هو يكمل الخطوات، لكن من يعطى القرار الأساسي هو صاحب الموضوع وصاحب البرنامج. فيجب أن تكون لدينا رؤية فنية، وهذا الإشي يا أخواتنا بيختلف عن العمل الصحفي المطبوع. اللي عنده رؤية فنية في الصحافة المطبوعة من؟ فقط المخرج الصحفي اللي بيشتغل اللي اوت، الاخراج اللي هو على الجهاز فقط، ما عدا ذلك ما لناش علاقه. انا بعمل الموضوع وبسلمهم اياه، بعرفش كيف بدهم يحطوه، بدهم يحطوه على عمودين ثلاثه اربعه، كيف طريقه العرض، الصور، كم صوره، نوع العنوان، الالوان المستخدمه، الارضيات، الشبكه، الاطارات اللي درسته في الاخراج، كل هذا بعرفش كيف حيستخدموه. لكن هنا يجب ان يكون لدي رؤيه فنيه لانجاح البرنامج. وقلنا حتى المؤثر الصوتي يزيد من نجاح الرسالة، لأنه بيخليني من شد أكثر للموضوع. يعني نأخذ مثل، الآن نبدأ بمثل عملي، سنشاهد برنامج وأتمنى أن ندقق في أوله فقط حتى نستفيد، يعني ليش استخدم هذه الموسيقى، ليش استخدم هذه الأغنية، ليش استخدم هذه النشيدة، ليش استخدم هذا التتر، وهكذا أشياء. نبدأ بعرض مقدمة لبرنامج، برنامج اجتماعي إنساني. منذ أن أصف هذا البرنامج بأنه اجتماعي إنساني، تبدأ الإيحاءات تجتمع لدي والأفكار والرؤية الفنية بأنه هذا البرنامج يحتاج إلى أجواء خاصة، نبرة صوت خاصة، صور مرافقة خاصة، نشيدة خاصة، أغنية خاصة، موسيقى خاصة. هذه أفكار تتوارد سريعا إلى من يعد ويقدم هذا البرنامج. بالتأكيد باختياري صامدا بالطيران صمت شهرا، باختياري صامدا بالطيران عندما كنت صغيرا أخبروا لاحظوا أول مقطع بعد التتر هذا، أول مقطع أو أول موسيقى أو أول شيء يظهر يجب أن يكون متوافق مع الفكرة. إذا كان رياضي موسيقى وصخب، إذا كان ترفيهي نفس الشيء، إذا كان إنساني عطول يبدأ. هذا هو التكامل المطلوب، أنه الإنسان طبعا هذا كله حنحطه في الخطة، يعني لما نعمل خطة عندنا حنشوف نموذج مصغر لخطة برامجية، أنه بعد الإشارة الأولى إشارة البدء مباشرة موسيقى، موسيقى حزينة، وبيكون محطوط طبعا اللي هو اسمها بسموها ستينج أو بعض الرموز اللي بيرمزوا لها. بس نشاهد دقيقتين وننتقل إلى برنامج آخر عشان فقط نلتقط الأفكار الأساسية ونبدأ. يعني ما أريد أكثر شيء إنه نزرع فيكم الرؤية الفنية، التخيل إنه هذا برنامج إيش احتياجاته، حتى نشعر إنه إعداد برنامج مش فقط إنه أقف أمام الناس وصباح الخير ونلتقي معكم اليوم أعزائي المشاهدين، هذا شيء جميل، لكن في أشياء أخرى إذا كانت ضعيفة ولم تحقق التكامل بين ما أقدمه وما تقدمه هي فحتكون النتيجة ضعيفة. بالتأكيد أنتوا شفتوا الأغنية كلماتها راقية جدا بتشد الانتباه، لماذا يصوم الفقراء والنبرة الحزينة والصور المرافقة والصورة اللي موجودة في الكادر برضو فيها أجواء من الحزن، هيك طبيعة البرنامج، لأنه فبتعطي يعني بعض الإشارات الفنية الجيدة. كثيرة هي صور المعاناة في غزة، حكاياتها تتعدد من شارع إلى شارع، من مدينة إلى مدينة، ومن حي إلى حي. تتغير الوجوه أيضا، لكن قسمها المشترك يظل واحدا، ألم وأمل. هنا في منطقة الزوايد وسط القطاع بين جدران من ألواح الخشب تعيش هذه الأسرة. يعمل رب الأسرة صيادا، يجمع قوت عياله من فوق مراكب الآخرين. يعمل معه أبناءه الذين لا يجيدون غير مهنة كهذه. أنا كنت عامل أول، عامل صائد وفي نفس الوقت صياد، وبعدين بعد ما سكر الصائد ظلنا قاعدين، لجأت البحر تاني وظلت أمارس الصيد على البحر. كان عندي شوية غزل طيب إحنا القصة طويلة الموضوع يعني طويل وجميل، يعني انه تعرض بكامل التفاصيل. لاحظوا اشياء اخرى، مين لاحظت اشياء اخرى غير اللي تحدثت فيها الان؟ نبرة صوت، نبرة صوت المقدم بالضبط، وهذه من الاخطاء اللي بتصير، الموسيقى اعلى من الصوت. لا لا مش انا بحكي، احيانا تصير اخطاء انه انا سامع الموسيقى اكثر من سامع الشخص، وهذا يجب ان نتفاداه وناخذ بالنا منه. بالضبط، المعايشة، أن نعيش معهم القصة. أجمل شيء في القصص في الموضوعات الإنسانية أن نعيش تفاصيلها البسيطة، يجلس معهم، وهذه من الشغلات اللي تحسب جدا، بقعد معهم بلعب الأولاد هذه أشياء بتحسسنا أنه إحنا موجودين في قلب الحدث وفي قلب الصورة اللي تعرض لنا. تليق بالبرنامج بشكل واضح، صحيح. انه لما اجى المذيع يعني حكى ايش المنطقه، يعني عرف الناس بالمنطقه. تمام، عرف بالمنطقه لانه مش بدل من ان يكتب في اشياء فنيه اخرى. اثناء صحب القضيه جاب صور من البيت. تمام، الان في صوت تعليق، في تعليق اللي هو المعد البرنامج ومقدم البرنامج. خلال هذا التعليق، وهذا حتصير كثير وبتصير حتى في الاخبار احنا بنشوفها، خلال التعليق تعرض صور، اهم حاجه التكامل. انا اتحدث عن شيء، الصور تتلائم مع هذا الشيء، بنفعش اتحدث عن شيء وهو مش موجود، وهذا دائما بيرجع لموضوع اختيار الصور الملائمه لطريقه العرض. ايوه، انواع اللقطات. طب هو كمان يعني المقدم بتدخل طبعا ابدالي، اول ما تبدا اعمل لي مثلا زوم ان وبتطلع فيه، بتعمل فيد اوت، تعمل كذا او بتعمل زوم اوت، وهكذا حسب الاحتياج. احيانا بتشوفوا انتوا صور من اعلى، احيانا صور من اسفل لاعلى، كل شيء هذا حناخذها انواع اللقطات. كل لقطه لها مغزى معين، ليش انا بدي احجم الشخص، بدي اكبر الشخصيه، ولا بدي اصغر المنظر، ولا بايش ايش بدي اخده من جنب، ولا كل واحدة لها دلاله معينه تفيد في جزء من هذه القضيه. اذا هينا شفنا بده يصير لنا نظره في نظره، ما قلتش انه احنا لازم نكون مختصين في كل شيء، يا ريت، لكن لازم يكون لنا نظره، لنا رؤيه فنيه في انواع اللقطات، في الموسيقى المستخدمه، في عملية الترابط والتواصل والانتقال من جزء إلى آخر، من لقطة إلى أخرى، من فقرة إلى أخرى. كل هذه الأشياء بده يكون لنا رؤية فنية داخلها. جاء من مكان يعني يعيش فيها سكان هذه المنطقة لم يأتي من مكان فيه أشجار و... جميل جميل، ملاحظة جميلة، إنه إجا في شبه الخلا، صحراء، بمعنى إنهم هم يعيشوا يعني في منطقة منعزلة شبه حدودية، يعني تعطيني بعض الإيحاءات التي يفسرها المشاهد. بدنا نلاحظ إنه في الصور يا أخواتنا، في التصوير، اللقطات اللي بنشوفها، أنا كمتحدث أو معلق أو مقدم لا أتحدث، لا أصف الصورة كما هي موجودة، لأنه أنتم تشاهدون الصورة، لكن أنا أكمل المشهد. نعم، في شغلة حناخدها اسم الكتابة للصورة، ماذا أفعل؟ يعني أنا هل بنفع أقف أمامكم وأتجول الآن بين طب ما احنا شايفينك أنك تتجول، ليش تحكي أنك تتجول؟ لكن أعطيني ما يكمل الصورة، تمام؟ فهذه نقاط أيضا حناخدها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالكتابة للصورة. ماذا أقدم حتى يعطيني معنى إضافي؟ لأن الصورة هنا تتحدث لحالها، هي بتحكي أصلا، جزء من القصة مروي من خلال الصورة اللي احنا بنعرضها. هذه مجموعة ملاحظات سريعة لكن مهم جدا نبدأ نأسس، عشان كل ما شفنا برامج أكثر بهذه الطريقة وبهذه النظرة التحليلية، كل ما بدت عندنا فعلا أنه تختمر الفكرة ونعرف إيش يعني إنتاج إذاعي وتلفزيوني، وإيش يعني إعداد وتقديم، وين دورنا، وين نكون، وين نتدخل، وين بدناش نتدخل. كل هذه النقاط بده يكون رؤية إلنا فيها. نعم، هذه قبل، هذه في عملية البحث وجمع المعلومات طبعا، لأنه حتى يا أخواتنا يعني أنا كثير استمعت من اللي بيشتغلوا في مواضيع الخيرية والإنسانية، فيها حظر شديد، لأنه قد يتعرض وتعرض بعض المراسلين أو بعض الإعلاميين قد يتعرض لعملية خداع وتضليل، يعني ما تكونش القصة حقيقية، يكون في نوع من التضامن الزائد مع الأسرة، مع أنه في هذا طبعا بيوجه اللوم والنقد للقناة أو للمؤسسة اللي بتعرض، فبدها تكون فيها دقة في المعلومات اللي جمعناها عن هذه الحالة. أنا ما بروح أدور في البيوت من حالته فقيرة، لا، بصير عملية بحث، وقد نستخدم باحثين اجتماعيين في هذا الموضوع كمان. نلجأ إلى الجهات المختصة أو القناة نفسها تستخدم، يعني في تجربة قرأتها في أحدى القنوات إنه كانت تستخدم لديها، توظف لديها باحثين اجتماعيين يحاولوا أن يجمعوا لها بدقة متناهية الحالات، مثل هذه الحالات، حتى يستطيعوا أن يقدموها. لأنه الآن أنا جمعنا 50 حالة، لكن لا نستطيع أن يعني نعد 50 حلقة، كل حلقة تحتاج إلى تكاليف، لكن عندنا مجال نعد ونقدم 15 حلقة. بده يصير عملية اختيار، أيهما المفاضلة؟ المفاضلة وفق معايير، هذه المعايير معايير إنسانية بدرجة أساسية، احنا ما نتحدث عن معايير لاحق، معايير حزبية ولا سياسية ولا أخرى، معايير إنسانية بدرجة أولى، ملحة أكثر، يعني ناس عايشين في وضع محتاجين، صح في عندهم موضوع الفقر ماشي، لكن في ناس البيئة اللي عايشين فيها لا تصلح، حتى أعزكم الله للحيوانات، لا تصلح. فهذا طبعا أهم، لأنه أنا بنتشل من حالة إلى حالة مختلفة. لو كان في عنده مشكلة في موضوع الطعام والشراب ممكن تحملها، لكن أجواء بيئية، إحنا قاعة مرتبة ونظيفة، لو غابت عنها المروحة أو التكييف لا نطيقها، فما بالكم ببعض الأسر اللي بتعيش في غرفة، وهذه الغرفة تجتمع فيها الحيوانات والإنس وكل شيء داخل هذه الغرفة، الوضع لا يطاق بصورة كبيرة جدا. يجب أن نتلمس معاناة الناس وحاجات الناس في مثل هذه البرامج. دعونا نشاهد برنامج آخر، وهو برنامج مشهور جدا ورائع جدا، يقدم لنا تجارب علمية، ثقافية، تربوية، اقتصادية، تنموية بشكل شامل. هو برنامج فعلا رائد تنموي بشكل شامل، لأنه فعلا بنقلنا تجارب الآخرين. نشوف برضو المقدمة الأولى وناخذ بعض الملاحظات، لكن على عجالة، إيش في أفكار سريعة يمكن اشتقاقها؟ العفوية والواقعية طبعا هي بتجعل من برنامجه حيوي جدا. اللي منكم بتشاهد أو بتتابع برنامج خواطر، فيش في تصنع، بالضبط، ما بضل يسرد. السرد توجيهات، والمشاهد لا يحب التوجيهات. بحبش واحد يقعد يوجهه ويلقنه كأنه بعلمه كأنه شغال، ليس بواعظ، هو ليس بواعظ الآن. لذلك جمل، مشاهد، أنواع، استخدم كل أنواع اللقطات اللي تحدثنا عنها. شفتوا كيف؟ لقطة من أعلى، لقطة من أسفل، قصر، كل واحدة إلها إيحائها الخاص. تمام، كل موضوع له مناسب، مكان مناسب ومدخل مناسب. أكثر من زاوية وأكثر من هيئة، نعم، وأكثر من زي، حتى بالشعر إنه الإنسان إنه هو عاش مع القصة في أكثر من يوم، يحتاج منه التصوير أكثر من وقت، وهذه كمان أيضا لها إيحاءات. بالضبط، التشويق هنا رائع جدا. التشويق في أكثر من جانب، في إيش؟ في الموسيقى، شيء موسيقى بتخوف، تجذب، في إشي مع هذه الموسيقى توحي إنه ما بعدها في إشي بشد الانتباه. الإضاءة، لما انحكى، شوفوا لحظة، نقطة مهمة، لما نتحدث الظلام في العصور، تصوروا أنا جاي أحكي لكم الظلام من ميزات، من مزايا العصور الوسطى، وأنا أقف بين إضاءة شديدة، فيش تكامل، فيش ترابط، لكن الظلام واحنا عايشين اصلا الظلام، الفكره تصل سريعا. هذه شغله، نقطه جدا مهمه. بالضبط، فيش رسميه زي ما حكت تو زميلتك عفويه، هذه رائعه جدا. هذا البرنامج مش برنامج رسمي، مش لكن هل بينفع مع برنامج سياسي؟ لا اكيد لا، السياسي حيرفض اصلا، بيقول لك انا لا لا، حسب طبيعة الموضوع، طبيعة الموضوع. تمام ماشي، بس أنا بحكي لك الآن طبيعة الموضوع. شوف كيف بيستخدم لغة الجسد، بيضحك، بتفاعل، بجري، يداعب الدجاجات، بيعمل أي شيء، المهم إنه يقرب المشاهد مني، يجعلني أنا أعيش داخل هذا الحدث، وهذه قمة النجاح اللي ممكن يحققها أي إنسان مسؤول عن مثل هذا العمل. صحيح، ايوه، اخر عشر صحيح، لخص لخص، لانه اللي اعطاني الفكره انه كيف احنا يبدا الفشل، من وين يبدا الفشل، من وين يبدا التخلف، من وين يبدا الظلام، زي ما حكى هو الظلام اللي كان موجود في العصور اللي هو الوسط. هذه حلقات اللي هي بسموها وراء الكواليس، كثير في بيعملوها، انه كيف اشتغلنا وايش عملنا وايش المشاهد اللي صارت، هذه خارج البرنامج ليست داخل البرنامج. هذا ايضا نمط اخر عشان احنا الوقت يحكمنا. نترك الفرصه الان لزميلتكم تقدم لنا ما بجعبتها من برنامج. صباح الخير يا عرب. على فكره الطلاب امبارح انا اتصل في احد الطلاب وحكى لي انه انا يعني بدي احاول امنتج ضمن صوت وإشي في مجال، بالعكس ممتاز، رائع جدا يعني اللي بعد هيك لما نترك الفرصه، اذا واحده بتحب انه تعمل تيست صغير، في بعض برامج جاهزه وسهله. طبعا يعني تكون في موسيقى، يحط يسجل صوته او صوتك وتحط موسيقى مرافقه لها، ممكن يصير، وممكن تجري حتى على سبيل التجريب انه يعني تستقطب احد الضيوف وتجري معه اي حوار من البيت، من صحباتك، من زميلاتك، من اي شيء، كنوع من انواع التدريب. نحكي لا غبار على ذلك، اعطينا فكره سريعه. انت احكي لنا جزء عن مكونات البرنامج تبع، ايش البرنامج، ايش مكوناته حتكون عشان احنا نشوف. علي صوتك، تعال جاي شوية كمان عشان الكاميرا. هيتناول فقرات متنوعة، فقرات يعني عن الصحة، عن الطبيعة، عن الطبية، نصائح، فتكون متنوعة. يعني على غرار البرامج الصباحية اللي في العربية، في الام بي سي، في تناول كذا موضوع. بالضبط، أكثر من موضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام، أرحب بكم برنامج أغاريد الصباح. نجدد هذا اللقاء بكم يوميا مع إشراقة كل صباح يوم جديد، يوم مفعم بن... ها نحن نلتقي وإياكم في صباح يوم جديد، يوم مفعم بالنشاط والأمل، يوم ننظر للغد نظرة كلها ابتسامة وتفاؤل. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم إسلام مقداد، ومعكم من الهندسة الإذاعية الزميل أبو حمزة. مستمعينا الكرام، سنبدأ رحلة مشوارنا بمجموعة من الفقرات المتنوعة والشيقة والتي نتمنى أن تنال من إعجابكم، والتي ستبدأ بباقة عطرة من الأحاديث النبوية وستنتهي بنصائح طبية جيدة. في بداية مشوارنا مستمعينا الكرام، سنتحدث عن باقة عطرة من الأحاديث النبوية الصحيحة، حيث يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بترابها مغفرة. صدق رسول الله. وفي ثاني فقراتنا مستمعينا الكرام سنتحدث عن مجموعة في ثاني فقراتنا مستمعينا الكرام سوف نتحدث عن معلومات عامة ومضحكة. الآن نسمع منكم حتى ولو أنه مشكورة طبعا زميلتكم، لكن طيب هي ما حددت لناش بالضبط انه هل هو إذاعة أو تلفزيون. احنا هذا تدريبنا إذاعي إذاعي، يعني لن تشاهدوها. بداية أنا كنت مستمعين. ستسمعوها، تفضل. فهرس ملخص صغير في نلتقي معكم في هذا الصباح مع فقرة فنية نستضيف فيها، مع فقرة كذا، مع فقرة حتى كذا، حتى بجيب الضيوف كمان. يعني معظم الفقرات احنا بنحكيها، بنحكي ايش اللي جاي حتى اهيئ المستمع ماذا سيستمع، ثم ابدا. وفي برنامج مناقشة يكون عن التفاؤل، من التخطيط البسيط اللي بنحط للبرامج عشان نكمل ونستفيد منه بيكون زي جدول. الآن في التلفزيون أو هذه المدة، طبعاً حفرجيكم لسه أنماط أخرى في التلفزيون اللي هو السيناريو مع الصوت مع الصورة مع اللقطة مع الزاوية مع هذه جاية، بس هذه بشكل سريع. بدها تحكي الآن مثلاً إشارة البرنامج اللي هو الافتتاحية. الافتتاحية بتحكي زي ما حكيت، بتحكي اسم المعد والمقدم المخرج المنتج، يعني أكم من الأسماء البارزة في البرنامج. ثم الإشارة مثلا 20 ثانية مثلا، بعدين بتبدأ تنتقل لشيء تاني اللي هو مدخل البرنامج الافتتاح اللي بدته إسلام الترحيب. نفترض 1 دقيقة، بده يكون في عندي مخطط، بنفعش امشي عشوائي، لانه ممكن انا اذا استغرقت في فقره ونسيت حالي بكون اخذت على حساب فقره اخرى، مش هكمله بنفس الوتيره اللي انا مخطط لها. الترحيب بنفعش اكمل اواصل، موسيقى، فاصل موسيقى مثلا 20 ثانية، 30 ثانية، 10 ثواني، حسب. ترجع الآن استعراض فقرات البرنامج وأهم محاوره. نفترض تأخذ منها حسب البرنامج، إذا كان ساعة ونص، إذا كان ساعة، إذا كان نص ساعة، ممكن تأخذ منها دقيقتين. تمام؟ فاصل موسيقي. كيف؟ لسه ما بدتش. الآن بدها ترجع تبدأ الآن أولى الفقرات. تبدأ تحكي نستهل برنامجنا بتقرير عن أهم الأحداث الجارية في الوطن، ونبدأ بتقرير ميداني مع مراسلنا في غزة وبتتصل فيه. بصير الآن بيكونوا طبعا الهندسة وكل شيء مجهزين الاتصال، بيبدأ يعطيني رسالة صوتية محددة بدقة، كمان بيكون معروف إنه قديش وقتك المتاح، دقيقتين ثلاث دقائق، تستعرض لنا فيها أهم الأحداث الصباحية الموجودة. أحيانا في بعض البرامج بتصلوا بمين؟ في شرطة المرور، تطلعنا على أوضاع حركة المرور هذا الصباح، صار في حوادث، في ازدحامات مرورية، في كذا، ننصح طبعا فيها توجيهات، فيها فائدة، مش مجرد يقول للناس الشوارع فاضية ولا مليانة، لا، فيها توجيهات للناس. نتمنى على الإخوة السائقين إنه لا يسلكوا هذا المسلك، لا يسلكوا طريق البحر لوجود ازدحامات ولوجود حادث مروري. نتمنى عليهم أن ينتقلوا إلى شارع صلاح الدين، أن يسلكوا بعض الطرق، أن وما إلى ذلك. إذن في هناك بعض الفواصل أو الفقرات البسيطة اللي ممكن تفيد القرية، ونسير على هذا المنوال. كل شيء مرتب، مخطط، معد له، مش معناته بالكلمة. هناك بعض الأشياء الداخلية اللي هي حتتجاوز من خلال المتحدثين، من خلال الشخصيات، من خلال أشياء كثيرة أخرى. أنت أدتي يعني؟ طب كان أعطتيني أيام الأول موجود؟ طبعا احنا مع ممتاز. اهتموا جدا بموضوع نبرات الصوت ولغة الجسد. طبعا هي لغة الجسد بالنسبة إلها لن تظهر لأنه إذاعة، لكن نبرة الصوت هي لغة الجسد. في مثل هذه الحالة نبرة الصوت هي، لو سمحتوا، نبرة الصوت في الإذاعة هي لغة الجسد الأبرز اللي بتظهر أمامنا. اتفضل. شوية أجرب. مسموع بتهيألي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجنا الأسبوعي بانوراما الصباح. يعني وقف، لا عفوا، بس عندما نذكر اسم البرنامج أو شيء مميز مباشرة يجب أنه تختلف النبرة. مين ممكن تعيد لي إياها الجزئية، الجملة هذه بإيقاع مختلف؟ ماشي، بإيقاع آخر. أسعدتم صباحا، نلتقي معكم، يعني أي شيء آخر. بدنا مشاركات أخرى، أنت بتشارك جربوا. ما بالضبط أي شيء، تفضل، بس علي الصوت شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباح المستمعين الكرام، صباح مليء بالأمل والتفاؤل نرجوه لكم، ويسعدنا أن نقدم لكم برنامجنا الصباحي نسيم الصباح. جيد، مبدئيا جيد، كويس، يعني عملت في فوارق بين كلمة وأخرى. حتى لما نقول الأمل بدنا نقول الأمل ونحن نشعر بالأمل الحقيقي، تمام؟ يعني مليء بالأمل والتفاؤل يعني بدنا نظهر في الكلمات اللي احنا بنطلق. هذا حيحتاج إلى تدريبات كثيرة، وأهم تدريب، عارفين شو؟ أهم تدريب هو الاستماع، أهم تدريب هو المشاهدة. كل ما عودت أذنك على الاستماع كل ما بديت تتجاوبي أكثر، لأنه فيش واحد يبدأ مباشرة على طول يبدأ يقدم، لا، يجب أن يستمع ويستمع ويستمع ثم يقدم لي. تفضل كملي. نجدد هذا نكتفي هيك عشان الوقت بس. طيب شكرا جزيلا. طبعا هذه التجارب سنكررها مرات ومرات، بالتأكيد هنبدأ نستفيد، والأهم هو كسر الحاجز، يجب أن تكسروا الحاجز. في هذه المحاضرة اليوم استعرضنا بعض البرامج التي توضح كيفية المدخل، جزء من عملية الإعداد والتقديم، ما يلزم لعملية الإعداد والتقديم بصورة مبدئية من شقين، شقي العملية، الشق المتعلق بالمضمون، الرسالة والسيناريو وماذا سأقدم وماذا سأتحدث، والشق المتعلق بالشكل وهو في الراديو مركز بدرجة أساسية على المؤثرات الصوتية بمختلف أنواعها، سواء كان الطبيعية أو الصناعية اللي هي زي الموسيقى بيعتبروها من المؤثرات الصناعية. ممكن في مرحلة متقدمة عندما نستعرض بعض التقارير الميدانية، واستمعنا في محاضرة سابقة إلى التقارير، إلى الأصوات الطبيعية وإلى أصوات المتحدثين اللي هي ما نطلق عليه أو ما يطلق عليه اللقم الصوتية. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنأخذ بتفصيل أكثر، بتوسع أكثر أيضا مراحل الإنتاج وخطوات بشكل معمق أكثر، لأنه اليوم ما تمكننا أنه نتحدث عنها بشكل موضح وعلى شكل إجراءات. هذه الإجراءات كل واحد منا سيطبقها على أرض الواقع. عندما نمر بمرحلة ما قبل الإنتاج سأطلب منك ما هي الخطوات التي أنجزتيها قبل إنتاج هذه الحلقة أو هذا البرنامج، وما هي الخطوات التي تم إنجازها تحديدا في مجال مرحلة الإنتاج، ثم بعد ذلك مرحلة ما بعد الإنتاج وهي المونتاج والأشياء الأخرى. وتحدثنا أنه الإنتاج والمونتاج قد يجتمعان في بعض الأحيان، وخاصة إذا كان البرنامج على الهواء مباشرة، لأنه بتعرفوا بتكون أكثر من كاميرا تصور، وبتصير عملية الإديتنج أو عملية المونتاج مباشرة، مش بتنتظر فيش ولا حتى لا تنتظر ثواني، بتكون مباشرة. فهنا تداخل في بعض الأحيان، هذا الشيء أمر طبيعي التداخل. المهم أنه تجسيد هذه المراحل على أرض الواقع وممارستها، ومن ثم ظهورها. القاعدة اللي حكيناها في البداية، كل هذا هدفه أن نخرج بالفكرة من حيز التخطيط المبدئي الأولي إلى حيز الشاشة أو حيز اللي هو المستمع. نلتقي معكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ومع تجارب وتدريبات أولية لكم سنستمع إليكم إن شاء الله، فجهزوا أنفسكم جيداً.